على المحبة في الله تبارك وتعالى، فيه تصحيح المحبة، تصحيح مسار المحبة تعبدية، وهو وضعها في موضعها، وألا يعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى. العلاقة بين هذا الباب وبين التوحيد، يعني بين كتاب التوحيد، يبينها صاحب الحاشية رحمه الله تعالى. قال ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة وبما بعدها، الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ترجم لها المصنف أو ترجم لهذا الباب بهذه الآية الكريمة وما بعدها من نصوص، لأن المحبة تنقسم إلى قسمين، مشتركة أو عامة وخاصة، والخاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهذه النصوص تعني تصحيح المحبة الخاصة ألا توضع في غير موضعها لأنها لا تصلح إلا لله عز وجل. قال وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثار الله على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومتى حب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وقد سوى المشركون بين الله وبين آلهتهم فيها، كما حكى الله عز وجل هذه التسوية عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه علاقة هذا الباب وما تحته بالنصوص بالتوحيد، بموضوع التوحيد. وقد عرضنا في الدرس السابق من الحاشية ما قدم به صاحبها رحمه الله ورحم صاحب الأصل مؤلف الأصل، وعرضنا أيضا الحاشية ذات الرقم 1 في عند آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، كنا قد عرضناها بقراءة الأخ عبد الحافظ، ونكمل اليوم بقية الحواشي على هذه النصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونتعلم، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن، أي وللبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وجد بهن حلاوة الإيمان أي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي ثلاث خصال. نعم. من وجدنا فيه تامة وجد بهن حلاوة الإيمان لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. نعم. والحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق. اي نعم بالذوق، يعني بعض الصوفية أو غيرهم يحتجون بما يجدونه من الذوق. نعم. وفي السنة والاستقامة عليها ما هو من هذا الجنس أعظم مما يجده أهل التصوف المنحرف. أي نعم. وهذا صحيح، الذي لذة عظيمة، التلذذ بالإيمان لذة عظيمة، تسمى اللذة العقلية أو التي يعبر عنها بالذوق. وقد صنفوا في أقسام اللذات، فقالوا لذة حسية ولذة عقلية ولذة وهمية. وجميع أنواع هذه اللذات حقيقية، فاللذة الحسية واقعة وملموسة معروفة، يتلذذ بما يحسه الإنسان من مطعوم ومشروب وغير ذلك. ومن هذه الأشياء المحسوسة ما يحسه المؤمن بذوقه، ولهذا قال وهي حلاوة محسوسة، وهي حلاوة محسوسة موجودة ليست خيالية، كلذة طالب العلم بالظفر حين يرفع جهله ويظفر بمسألة علمية يبحث عنها، فلذته لا يشبهها لذة. لهذا قال الإمام الشافعي سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل عقانية وطيب عناقي إلى آخر ما يقول. فلذة العلم النافع والحصول عليه يوصل صاحبه إلى اليقين، وهذا فضل عظيم لا يحصل عليه إلا من وفقه الله له وأمده به سبحانه وتعالى. وهي كما ذكر صاحب الحاشية، نستمع نعم تكميلها. قال بركة الله. نعم. وهي حلاوة محسوسة. حلاوة محسوسة لا شك في ذلك، يجدها أهل الإيمان في قلوبهم أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم، فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله ويحبه بفعل طاعته وترك مخالفته. وقد شبه الإيمان بالشجرة، يعني شبه الله الإيمان بالشجرة في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الأكل طيب. فالكلمة هي الإخلاص، كلمة الإخلاص، والشجرة الإيمان، وأغصانها الأمر والنهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. هنا مشبه ومشبه به، فما هو المشبه وما هو المشبه به؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن من لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد لا إله إلا الله وإن نطق بها. يعني من زعم أنه إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله بلغ الغاية وهو لا يشهد أن محمد رسول الله فهو كاذب. لا يشهد لا إله إلا الله إلا من شهد أن محمدا رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد لا إله إلا الله فقد نقض نفيه إثباته. لابد من إثبات الشهادة بشقيها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي الكلمة الطيبة. شبهت بشجرة طيبة، ما هي هذه الشجرة الطيبة التي تشبهها؟ شجرة النخل. اي نعم، معروف، شجرة النخل، فأصلها ثابت يعني في الأرض، وكذلك النخلة، وفرعها في السماء وكذلك النخلة، وأغصانها عشبها وورقها خوصها وثمرها قنوانها، يعني يشبه قنوان، ثمر الكلمة الطيبة مثل ثمر النخلة بالتمر والقنوان، وحلاوة الثمر جني الثمرة كحلاوة التمر ذوقه، فكذلك ذوق ثمرة لا إله إلا الله الشهادة، إلى آخر ما ذكر. ولا شك أنها مقارنة بليغة، كيف لا، وهو كلام من لا ينطق عن الهوى، اللهم صل وسلم عليه. نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، وفي لفظ أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وهذا حق. نعم، والمراد بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة المال والولد والأزواج. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا جمع الضمير، يعني ما وجه الجمع؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن القدر المشترك بين محبة الله ومحبة رسوله لا يغني أحدهما عن الآخر، يعني اتحدت محبة الله محبة الرسول بمحبة الله، لأن الرسول يحب بمحبة الله، فاتبعوني يحببكم الله، وسيذكر هذا الشيخ نعم فيما يأتي، فلا نستعجل. نعم، وفي لفظ، نعم، كم وفي لفظ أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. أحب يعني منصوب، أن أحب يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. نعم، والمراد بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه. أحب إليه من أهله وماله ونفسه، دخلت في الناس أجمعين. نعم، والمراد بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة المال والولد والأزواج ونحوها. أيوه، محبة النفس أيضا. نعم، وثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، ومحبة الله لتلازم المحبتين. ثنى الضمير هنا، جمع الضمير سواهما، أي نعم، مع أنه عاب على الخطيب يعني جمعه بين الله ورسوله في الضمير، وقال بئس خطيب القوم أنت، لأن يرحمك الله، لأنه هنا المحبتين متلازمتين، لا تصلح محبة الرسول إذا لم تكن تابعة لمحبة الله، ولا تصلح محبة الله من غير محبة الرسول، أي متلازمتين. أي نعم، لتلازم المحبتين. نعم. وثنى الضمير هنا لتلازم محبة الله. نعم. ومحبة سنت. الله تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحب محبوبه ولا بد. أي نعم، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، أهل عمرك هذا في القياس شنيع. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته لا يحبه إلا لله، أي لأجل طاعة الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله ولله وتقربا إليه. قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، ولهذا دامت محبتهم، اجتمعوا على الحب في الله وافترقوا عليه، يعني دامت محبتهم. وهكذا كل شيء يكون لله يتصل، يدوم ويتصل. أما كل حب أو اتفاق لغير الله فإنه ينقطع وينفصل. نعم، أحسن. ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته. من لازم محبة الله محبة أهل طاعته، ليزعم أنه يحب الله ولا يحب أهل السنة، هذا يكذب. أي نعم، يقول أنه يحب الله وحاط له يعني سبحة طويلة عريضة، لكنه يكره أهل السنة، يكره نعم أهل السنة ويمقتهم، هذا كاذب، هذا إنما يحب الشيطان ويحب هواه. نعم. كمحبة أنبيائه ورسله. ومن لازم محبة الله محب محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه. أحسنت، ورسله. كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. نعم. ومحبة الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان. وحقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. أي نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. ما معنى حقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر؟ يعني أخوك في الله من ينصر لا إله إلا الله، سواء جفاك أو وصلك، فحبه يعني واحد، حبه ثابت لله ولو جفاك. أي نعم، أو برك لا يزيد في حبه لأنك أحببته لله ولم تحبه لبره لك، لم تحبه لنفسك ولكنك أحببته لله، فلا يزيد حبك له لله في الله، لا يزيده بره إياك. كذلك لو جفاك وهو يعني يحب لله، يعني من أهل طاعة الله، مؤمن عابد، فأنت تحبه ولو جفاك. ومن هذا الباب السمع والطاعة لولي الأمر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فأنت إنما سمعت وأطعت لله تبارك وتعالى، وهذا ثابت باق، كل شيء هالك إلا أي كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني أصبح الغالب أن كل شخص أو كل يريدك له إلا الله يريدك لك، فما كان لله فهو لله، يعني المحبة إذا كانت لله سبحانه وتعالى أي نعم، فهذه ثابتة، لكن إذا كان يعني كانت الإرادة لمصالح أو لأغراض فهي يعني قاصرة وتزيد من أحب على شيء أبغض على فقده، من أحب على شيء أبغض على فقده، فمن أحب لله أبغض على فقد الإيمان بالله، يعني يحب الشخص بقدر إيمانه وبقدر طاعته وقد يبغض على معصيته. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة في يعني في أوصات المؤمنين هو نعم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يحب من وجه ويبغض من وجه. نعم الشيخ عبد الحميد. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يعود أن يرجع، فمعناه يصير، والعود والرجوع بمعنى الصيرورة، والمقصود أنه يستوي عنده الأمران، كراهة عوده إلى الكفر ككراهة قذفه في النار. وفيه دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلى أن يقتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، يتبع المحبة له. نعم. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى أو المشتهى. شوف يعني حقيقة تحليله لكيفية المحبوب وكيف يسر به أنه إدراك الملائم، إدراك الملائم، يعني الإنسان قد يفسد تصوره، قد يفسد تصوره فيتصور الباطل حقا والحق باطلا، وبتبع التصور تتجه إرادته، فإذا اتجهت إرادته إلى تصور الحق، إلى تصور صحيح إلى الحق، صلحت إرادته، وإذا اتجهت إرادته إلى ما تصور من باطل فسدت إرادته. ومن هنا يعني يقال إنه لا يصح أن يطلق العشق على الله، لأن العشق إما فساد في التصور أو فساد في المتصور في المراد، هذا هو. ولهذا لم يرد يعني إطلاق العشق على الله أو العشق على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم يعني شطح من يقول يا عاشق النبي، هذا كله من الخطأ ومن سوء الفهم والجهل. أي نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته أعلى وأعظم في الحب، يحب أحب من المال والولد والوالد والنفس والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام بمحبة الله، يعني يحب هذه المحبة تبعا لمحبة الله. نعم بارك الله فيك. فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه يعني إلا لله. تكميل المحبة شيء آخر غير أصل المحبة، قد يوجد أصل المحبة في قلب المسلم لا شك، لكن قد تكون ناقصة. متى تكون كاملة؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد كملت. أي نعم. وقد يعني تنقص أصل المحبة في قلبه محبة الله ومحبة رسوله في قلبه لا شك فيها، لكنه قد يغلب عليه هواه فيؤثر ما يهوى على طاعة الله وطاعة رسوله، أو يؤثر ما يهوى يعني غيره، ولده، زوجته، صديقه. أي نعم، وهذا علامة نقصان هذه المحبة، أو يدفعه يعني ما توهمه من ملائم له في حياته الدنيا، فبسببه يترك تكميل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تكميل هذه المحبة بثلاثة أمور. تكميل هذه المحبة يعني الأصل موجود، الرابع الأصل، وتفريعها ودفع ضدها، أي تفريعها أو تفريغها. نعم، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه، لعلها تفريعها. نعم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني كونك تحب المرء لله لا تحبه إلا لله، هذا من فرع محبتك الله ومحبتك رسوله، يعني هذا من فروعها. نعم، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. وإن قلنا تفريغها له وجه على يعني على فهم من يفهم، معناه أنه يفرغ القلب من حب ما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في أمر وجودي، وهو حب هذا المرء وهو غير الله وغير رسول، لكن حبه فرع لمحبة الله سبحانه وتعالى. دعه محبة صباحك بالخير، خلنا نكمل الدرس، الله يرضى عليك ويبارك فيك. نعم، نكمل الدرس وتسأل. فمن فروع محبة الله ومحبة رسوله أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لأن هذا فرع من الفروع وليس فيه تفريغ، بل هو تفريعها. أي نعم، يعني النقطة هذه، أي نعم، نشيلها، النقطة هذه غيرتها، هي مثل النقطة اللي توضع عن أو الصفر الذي يوضع عن يمين الرقم. نعم، يقال أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، كتب لشخص شيك، فهذا حملته نفسه زاد صفر على اليمين وصرف، أو اتصل به المصرف البنك، يعني استنكروا لي، ما هي من عادة الشيخ أنه يعطي هالمبلغ يعني، فقال لعله محتاج، اصرفوها له. نعم، هذا هو سبحان سماحة النفس والكرم، لعله محتاج. نعم، هذه أخلاق العلماء الربانيين. نعم، نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك، فالحب في الله من ثمرات حب الله ومن موجبات الإسلام. وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله. لارتكاب ما يسخط الله، نعم. وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن لا ينفي هذا البر، يعني عدم المودة لا تنفي البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وبرهم غير المودة، برهم لتأليف قلوبهم، لدعوتهم إلى الخير، أي نعم، للصلة. ولا شك أن البر كله خير، أي نعم. ها؟ أي نعم. وإن جاهد نعم، وبالوالدين إحسانا، أي نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي نعم. وكذلك نعم، فاللهم صل وسلم على رسوله. فيه فرق بين الحب في الله والحب لله والحب مع الله. كيف عبد الرحمن؟ ما دام أنت تتطلع، نعم، خلص لنا الثلاثة هذه. الحب في الله والحب لله والحب مع الله. أيها الجائز، يعني ما هو الجائز منها وما هو الممنوع، ما هو المشروع وما هو الممنوع؟ أي الحب مع الله هذا شرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله، كما تقدم معنا مع الآية الأولى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والند هو ما جذبك بالحب، أي نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند ما جذبك بالحب، من طمع أو من دار أو من ضياع أو من أهل أو من مال أو من عشيرة، أي نعم. فالحب مع الله شرك، أما الحب في الله فهو مشروع أو تقعر الإيمان. الحب لله يجد العبد بها حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نعم الشيخ الحافظ، ما أدري يعني معنا وقت إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، والى بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، وعادى من كان عدوا لله. أي نعم، هذا ينبغي أن تفضل له، هذه كلها بحسب القدرة، القدرة في العلمية والقدرة العملية، أي نعم. وعادى من كان عدوا لله ممن أشرك به وكفر. والى بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، بحسب القدرة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ويعني دائما بحسب الأعوان، بحسب القدرة وكثرة الأعوان تكون النصرة وتكون الموالاة. والى بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، في القدرة يعني في العلم وفي العمل، نعم. وعاد من كان عدوا لله ممن أشرك به وكفر وظاهر بالمعاصي. وظاهر بالمعاصي، نعم. وهذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله، فمن أحب فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، وبضعفها يضعف. وهذه المراتب الأربع هي ثمرة الإيمان ودعائم الملة. نعم، وأصل الحركات هو الحب، أصل الحركة الإرادية هي الحب، لأن الحركة إما أن تكون إرادية وإما أن تكون طبعية وإما أن تكون قسرية. فإذا كانت الحركة نابعة من شعور فهي إرادية، والذي من وراء الحركة هو الحب. فإن وضع الحب في موضعه اتجهت الإرادة، العبد متحرك بالإرادات إلى الله تعالى، وإن كان الحب في غير موضعه اتجهت الإرادة إلى من تعلق القلب به بالمحبة من غير الله، ولا ينفع إلا محبة الله تعالى. فكلما قويت المحبة، قال اي نعم، كلما قويت المحبة محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال، يعني أحب لله وأحب فيه ووالى أولياء الله وعاد أهل معصيته وأبغضهم. يعني لا يكفي أنك تحقق التوحيد، لا بد من الولاء والبراء، الولاء لأنصار هذا التوحيد، الولاء لأنصار هذا التوحيد أي نعم، والبغض لأعدائهم. فعندنا يعني معلمين، من رأيناه شرق بتوحيد بإفراد الله بالعبادة، من رأيناه شرق بإفراد الله بالعبادة اتهمناه في عقيدته، ومن رأيناه يكره أنصار توحيد الله اتهمناه في ولائه وفي براءته. أي نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. والذي يبغض هذه الدولة لا شك أنه يعني مريض القلب، لأن هذه الدولة قامت على التوحيد، فما يبغضها أحد إلا لما تقوم به من نصرة الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله وإقامة الحدود والاهتمام بشؤون المسلمين ورعايتهم في حجهم وفي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة الحدود وغير ذلك، لا يكرهها، لأن الذي يكرهها بحجة أنه فيه نقص يطالب بالبديل. وأين البديل؟ أين الكمال؟ يعني حينما تعيب أهل يعني أهل الخير بما فيهم من نقص، ما في أحد، الكمال لله عز وجل، أين الكامل؟ أين البديل؟ فمسألة تحتاج إلى يعني تدبر عاقل. نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم، فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم، وهذا بحسب القدرة كما ذكرنا. نعم، أي توليه لعبده، والولاية بفتح الواو وتكسر المحبة والنصرة وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأولى. وأخرج أحمد الولاية بالكسر الإمارة، والولاية بفتح الواو هي المحبة والنصرة. نعم، المحبة والنصرة. نعم، نحن لا نشترط يعني في محبة أنصار التوحيد أو في محبة ولاة الأمر، لا نشترط يعني فيهم إلا أن يعني بقدر استطاعتهم أن يعطوا المحبة والنصرة بقدر استطاعتهم. ما يلزم من هذا أن يكون هناك، يعني إذا لم يستطع الدخول تحت الراية والبيعة فيكفي أن يحب يعني من يجري على يديه نصرة الإسلام ونصرة المسلمين والتأسيس على التوحيد، على توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. نعم. والمراد هنا الأولى، وأخرج أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا حب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. لعلك نقف بس لحظة هنا، شوف الأخ قلق، شايبنا قلق، وما عندك يا شيخ؟ يا شيخ والله أهل المساهمة هذه حلال وحرام؟ ما عرفه، ما تصوره، ما عرفه. الله يعافيك، أنا لو دريت إن هذا سؤالك ريحتك من، بس عاد أنا ودي إنك تسمع تستفيد إن شاء الله. نعم يا شيخ. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. نعم. أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره والفرح به. لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره والفرح به. نعم. وإن كثرت عبادته حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. وللترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه نحوه. وزاد أحمد: ونصح لله. وله عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ومن حديث البراء رضي الله عنه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في وقت ابن عباس الله المستعان. الله يرحمنا برحمة حسنت. نعم. أي إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة إلى آخره. نعم. تعيس وانتكس، إن أعطي رضي وإن منع سخط. عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها. نعم. وآخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة الدنيا ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله. نعم. وإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم. حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتآخون على الفسوق ويتآخون على الظلم ويتآخون. ولا أعان ظالم، ما أعان أحد ظالما إلا وسلط هذا الظالم عليه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سبحان الله. ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غربة الإسلام، وأنه سيعود غريبا كما بدأ. نعم. وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رواه ابن جرير. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي الوصل التي كانت بينهم، الوصل التي كانت بينهم في الدنيا. نعم. أي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ويتحابون بها، تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وصارت عداوة يوم القيامة، وتبرأ بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وأول الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. مثل قوم لوط توادوا واجتمعوا على الفاحشة على التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، اتيانهم الذكران شهوة من دون النساء، وهذا لا شك أنه يعني هو الشرك الباطن، هو الشرك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فالمتبعون كانوا الذين اتبعوا. نعم. فالمتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم. إيه تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها لأنهم أهل شرك عظيم أكبر، وما هم بخارجين من النار. هذا في شأن يعني من يعبد الملائكة ويعبد الصالحين ويعبد الأولياء ويقول هم يتصرفون مع الله ويعلمون، فتحصل البراءة. أي نعم. قال: فالمتبعون كانوا على الهدى، يعني مثل الملائكة وعزير والمسيح. أي نعم. وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم وهم مخالفون لهم. نعم. ويزعمون يعني محبة الأولياء تنفعهم على زعمهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم. نعم. فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهكذا حال كل من اتخذ من أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا شأن ظلال الصوفية. نعم. وهكذا حال كل من اتخذ من دون الله وليا، فإن الله عز وجل أبطل ذلك العمل وقطع تلك الأسباب، ولم يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو تجريد عبادته وحده من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة، وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله، المستمسكين بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.